بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى على أيامنا أيها الرسول إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كما قابلت وسنة في الشافة التوراة تصوت أيه داويا معنا يوم مدينة لا يورد السراوش أيه داوش دا سال لمن بمدينة يا أيه دا قبائل بنو النذير بنو قريظة بنو قينقاع يا عبد الله بن السلام قصاوش نبروا ياو ادم مسيح دمو سنادو ما من مات بتوراة بإنجيل أطلنا التونا نقر جن كإسحاق ذرية كأقول ذي وطاج وطبقونا عرب تيون بذي مكة رسيد لاب مستاشة ولاي تلاشة أدرا كذا دمو بتت أمار ودا كرا أتو في السدد بذي دمو نكنينا تأتو من ذي يقولانا إن تبارك تلتش الجمر إلى ألم ترى لا يمن الذين ودى النبي سوش ووثوا نصيبا من الكمس كالله من أجل أيمين كتاب الله كالله مصعبته ستوسع درشاة ستوسعه التوراة نصيب لأهله نوي كالله مصعبته يدرشاة كتاب من سنة التوراة نصيبا يشترون بلالة إنيت ميقز بمن بالهدى مشترى به تتوسع إما لقبه أو للإلم به إنيت ميقز أي يستقبلون الإيش كفرة بالإيمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل من ذلك عندما نياد الكهول هاي تاتشعر ويريد بدل أمار نفل براساته أفضل مئات أفضل أنت ذي المستقيم إن أنت أنه من قصة تنقادات عند النفس كفرات عبرات شعاتشو بل زباباته عند تنسير متأمته يمي فلدون سووشنن هنا يدعى على أيامنا أي أسمر بط أتزنجا خرات شوز كما سيميقوم أي مستاله أنكرا الذي سووشي وقعت شريا الله سبحانه وتعالى يقال بشاهة بلا شنات شو بقى أقوى سنجا بدر في السمام بتكراتا علما لن إلوها ينجا ديناتك يقدمون إلوها نقافتك أدمون إلوها نبياتك أدمون إلوها إذن عصبوا والله على هذا جام الله سلنا عند ثلاثة أواكينا كنا عند باب اللات سلنا ياك نقرأ السؤال أي أي وداوة ثلاثة نت الله نقدر إن جي نتاو كنا بقول خب ساقول كل كسوس ناتشوا بتعام هذا جنوزنا ها أنت مع أولئك تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم أنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم وما تخفي صدورهم أكبر لكأن منا كل يا إسلام حق حق عند اللباسه الله ما أذكره كما دبر سيدي نقرا السؤال ينيان ثلاثة وينيان ناكر إبليس ثلاثة دون الله نذكره كذلك أبو داود ثلاثة دون الله نذكره كذلك نامو يا مشيكو ثلاثة دون الله نذكره نفساتي الثلاث دونت يا الله ننذكرن مالكم يا عدائن يا الثلاث إبليسين أدوه بيوم وزيب القرآن ولتنا كافرون إن كان كان عدوا مبينا بالوا لا تبي عدو عدوكم بالوا للاو دموا اليهود وتجزئ الناس أعداء الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بالوا كذلك هذا مشركوا تشنم أعداء بالوا كذلك منافقوا تشنم هم العدو بعضهم بالوا كذلك هذا ما نفسا تشنم على تشنات يعني أعداء عدو نفسك الذي بين جنبيك أن أرى يقول على دمو كبيت سبو ما الليلة كما قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إلى الله سبحانه وتعالى ولا على بأدائكم جزاء وتشاء الله كما أن برد أن يكون نجيب الله يا قرن إن أقرأ شو سلم يا تارو كفى بالله وليا لا تبقى إن الله تبقى إلى قال أي وكفى ولاية الله وكفى نصره عند ثبات وكفى بالله الله يبقى ولي النصر أبقى النصر وكفى بالله نصيرا ردات الناس الله كردات الناس بقول كما تبقى بقول يا الله تبقى يا الله يرضى بقى يبقى إلى المكان الله بقى قدس نوره سنت ستو اسمنا اللي يعطفى كاسمنا اللي يسوطى فتلاقي بابات أشبرقه يسبق نو قدروم دارين وذفيتم يا الله ونيسان وكذا جعلنا لكين عدوا من المجرمين وكفى بربك حاديا ونسيرا الله يمره منهم شيء بالرب الربطة منهم هذا القوم لا يأتون دبلال الناس ميا نزيس قدر السين ساقق السين وقروا نيك نيك على يا الله هدايانا وستشكلوا يا الله هدايانا يعني وليا هافد الناس منهم تنقول بس ايه واسطنا ان قد يستطعتون المؤمنون منهم تنقول بأسطين هوت أبداكياتو الله ديهونهم قد اتزامدوت اني كاكي عادركون اتمنوا اتشو اتمددوا اتشو مسترا تنجروا اتشو اتافقوا اتشو أتاس أقوى شو يا رب؟ كفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا. ولي حافظ مالك أباكي هذا كان من ذا درس بمتابعك ولي بار نصير مالك النفس شروس في مكة النام يعني لما كتاب ست النفس دمو مياز قداته لذي بلو كأيهود أوزاك ورنا بك ما دبو هذا تذلل الله رتوات ولا إذا مسا أدبو هذا بني نبي وليك أنك أبنين قريزة أخرج كل يهود المدينة أصدقى ذوين هنا وقاته بني قريزة الذين عاد أفرسوا يعني غزوة خندق جزي كسرائزوا لعبين كرة تدرب قالوا أفرسوا فالزابوا على أن الزين يلزم شمارت يا غزوة خندق لذلك عندما كان ستة قد يبني المطور سنة سالات كذا سرائز أستلفونا بني قريزة بقطر والواتشو خلاص فرد إنا يسون في تقبلن إن يتقبر من ناوي عندك من فلقه ومعنى يعني حليفة تشين سيد الأوس سعد بن معاذ الذي اهتز لموسي عرش الرحمة السنة عرض من قال الساتة وماتوا ياو إني أرى أن تقبل مقاتلتهم وتصبع ضربكم بدعاء ليلة قد ياو يا الله مرداتنا على الزن نزيد تنقولين أكلتاو نكعجين فكذبوا جميراو مسلموا سلمات كات يعني كبات لكن هذا نبي لما وقات شوية إزامته كذي آلية كذلك هذا ما عندك أن في عريبوس أرتواتو يهونا برندالا كنت شميرا عندهم كلايك أسلعينيا إياك أورينا تعيق وجزا بديك جنة لألن بلا إلا يؤوري ذلك تفرنك عند بلو آلية قالوا جميل نقرات شو عند كان هذا مرض صار جميل نقرات شو قال بلوتو مهو بوزو لما قدر أحسبه نبركين منافقوش أيهوداوش كفار بدل أيهوداوش أو قول منافقوش جاهلوش ناس كفاروش جاهلوش ناس وعمل يهود والنصارى فهاربوه على بصيرة وعلم ويكين على أنه رسول من عند رب العالمين وقد قرأوا صفاته العديدة في كتبهم التوراة والإنجيل أنبوا نفسه ما وقوا لك أيادينهم الله لا سيستنا حسده وبسوليش كبات عيسى يسألون عند ذي فترة بس ربه بس أهون بقال يتوشع إلا من رحم الله نكا ينتع الله بس وزوج إلا من رحم الله أم تعيش على الباس إلا من رحم الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا هين هم دوي على تبقانا وينجي الله بايت ابتكاته كايهودا والشر لين دمو كنسوكا طور بذكا مقل ويبا النص إرمي جانا موسى الله بايت جزا اتشو نورو أيام براكي واتشو نبر ثم قال جل جلاله أما نواله من الذين هادوا يعني الذين اتشو من الذين هادوا يحرفون الكلمة ولا على الأدائك وكفى بلا ولي وكفى بلا نصيرا من الله وكفى من البدل مما قالوا بأدائك الأنبياء هادوا أيهودا هادوا تفعلوا خذنا سلالوا فما لسا وينضموا يعني ينتصروا إلى أكبر أولاد يعقوب وهو يهودا يهودا وين يتعودين إذا قرأ التوراة وزوز سلميلونه هو دا يتقال من هذا يهرشون الكلمة توراة الهج سرعة يابر الرام سنة نبي يوسف من ناقل عن شك فوتان يتعمل في فوتان عن مواليك قد تكمله ما أبر الرام باللبت بوتا لعي من نقر باللبت بوتا لعي ناقره يا نبي يوسف تلك متزم دالانا شو يقيد عمانا شو اندينا شو تبارو بطعم عشر جنكيين عشو بطعم نتاتا عشر دباري هنا نو بقى عند زاد دو عمز دو إيفا وبزا يأخذون الإيش رشا من السحرة والعراتين يتقبلوا جمال الدنيا المرة تبت يا خير سعادات يا خير عبتات ولك إنا تون جزال لهودك لهود لقرس لمساشتوت الله يتبقى يا زاري القادي تون من ذلكم جزال ورده اللي جزا هونس سلطان لياغن هونس كبر لياغن هونس كبر لياغن سنان بدعان ملال بدعان سنان ملال يا سنان سو تكافر دون قومو يا سوق ذائل فويل لهؤلاء الظلمة الفجر الفتاقة فويل الذي يقسم الكتاب بأيديهم فهو الذي يكتب بأيدي ثم يكون هذا من إذا يشتري ثمنا قليل فهو الذي ما كتبت أيدي وهو الذي ما أكتب وإن الفريق يلوون بالكتاب من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من جند الله وما هو من جند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله الله الله الله الله وإذا أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشترى به ثمنا قليلا إن الذي يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيننا للناس الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللائم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون ما أنزل ويشترون ثمنا قليلا أولئك ما يصيبهم إلا النار ولا يكلمهم يوم القيامة ولا ينزل لهم عذاب أليم إلى آخر الآية وإن ذلك المسلم مردود يريدك عن مواضيع ويقول لا سمعنا ينميك على ذاته سمتنا قولك وعصينا أمرك سمتني بنا ما معنى إلاو أندرا أنت ما مارا أندرا كما تبرو الشارع سمعنا لما قال أولو سمتنا تجازنا أدمت أنو لن يما يبجسر أنت لا بسر كما قال تعالى عن قريش وإذا سنا عليهم آيات بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إن ذال وإن أطمار سمع وعصينا عامر اقتدادا سنان واسمع سمع إنيا من غير مسمعين يما سما في التون الله يسمع كلمة تستعمل للدعاء للكتكبوها غير مسمعين ما سموت في التون يعني غير سامع أي دعاء لا أسمع أصلا الله يسمع لا إله إلا الله دعانا وفياته نبي رجل ما يسلم ويسلم ولكن الرسول قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم سيا إني من نفسي أرى كل هذا بقول أرى كل جان إن نسوا بني من دمين وهذه الكبرات لن ظلم نواء إني نظل لبونه لكن أعطم يما ظلم دعوه مقبونه من أبوان نبي ظلم نبي ظلم قنوا أتو تدعين فتروا أتو فتربوا أتو بهني لهم على ورائنا رائنا يكيد مبنى سوقهم ورائنا ما شرنا من الرعونا كيف إنها شرات مدفوسوا لما نستقمون نبري بلغة اليهود فلنصيح رائنا ما بقوان قاتوا شرنا تنقولنا لما نستقمون نبري بقوان إيه على سيمة عزيزي معنى النصر يعصبوهم أين تبعي تقم لك بقوان قادر نسيدة ما تقدر دستن يقول لازم له يأتينا توريدو إكين قالت كما رسك لك يا أيها الذين عام لا تقولوا رائنا وقولوا زرنا أو رائنا أنزل معنى عندنا جل الشام شكرا يلبتن قالت عندنا تناغروا شكرا يلبت قالت ولو حصابات يعني باي هونم إن هذا مو معنى يعني باي قتمم أكبر رائنا لازم له أساد من أباد سيد الخزرج كان يعيش لغة اليهود عندنا إيه قالت فيه سمتو لئن سمعته من رجل منكم لأعلون عليه السيف ولا تنشك على سته دي سما بسيف منو مي سيف أتشبه عليه الله وان قاتل ميشن نفر سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه نايم قل ورائنا لين بقال ترمي الماسك أيام حيوك بنا نفيك به السلام عليك الواجه أشوف لا أسمعك الله يمين يا جمال حسن ايه هندو من سيه لكني نكو التوهيدا يزي هندو من سيه لازم لو من شأنه أنه يسوق دبابة المسافرة يقول تنيناتين بر إذا قال لهذا بر انتنو لكن يسكال خليه مثل ما قالوا سحق أن يامد حقا بينا درس راك تواج سليش أمينهم لك أبل أي فتك وسط لك أن يسلان دمان يوم من ذلك قتل كان الجدل أتكبر الله الله الله الله ورائنا لا يدرس تعريفا بعبان دمتاته لما انشاقف فيه لأجل الدين ليت أي ملوين يلوون على سنته لووا رؤوسه وإن تلو أو تعرضه لو ينبر أصول لي لو قلبت الواو يا أنتم قلبت بالياء لي لو ينبر ومنه لي الإمامة ولي الخمار وذا كان مثل أم سلمة ودخل وهي تقتل فقال لية أو ليتين إن فيه لية أو ليتين لي لو يلوي تلوية وليا إبال لأجل إما اسم المصدر وإما مصدر ليا بأبان دواتها وبقوان قواتها لما انشاف فلا الله أكبر الله أكبر أين كأنينات من عيسارة عجيب كناو تاقى وليا بأسيات النا وتعرف الدين لما نورنا بأن دواتها لما انشاف فتيل واسمع غير مسمعين ورائنا بلاو يلالو لا لاتباعه وللإيمان به ولقبول قوله أيضا لهم لو ولو أنهم قالوا سمعنا قالات سمتنا وأطعنا تزاز تعزنا واسمع سمان وانظرنا شوف ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قوله أتينا لالوت مالو واسمع بدل قوله غير مسمعين لالوت وانظرنا بدل قولهم رائنا لا لو دينوا نورو لكان خيرا لو إن شاء الله تنبر الله الله المستعان وأقوام أصوب طريقا من قدوا أكثر يتكلم لنا من قد يون الله تنبر ولكن ألا لم تغيروا أن شافوا سرزوا دلزوا لعنهم الله إن قالوا مرة الله رقمتهم بكفرهم بمكفرة تنصى الله رقمت جيه قالات كفر بلو بيّنات فالآخر الآيات يكون على أولها بكفرة رقمت إذ لكم مقاسنا جرم لك يا لوت يا كلا يا متعون يقول قربامو يا كفر قالاتنا كفر بلو فرج إذ تولى إليلا متسد فلا يؤمنون إلا قليلا أيامنون تكيتوتي كعبد الله بن سلام وإخوتي عبد الله بن سلام من بني كينقاع يهودا نا يسون لموتين جي ايام استثناءه يعني كانتنونا كفائلونا يهودا فلا امنون وليس معنا فلا امنون يعني ايش ايما قليلا او وقتا كإلا ما تيدا فلا امنون قليل الا قليلا اكيتوتين جي ايام ما تقدم النبي او لدتم الله فلا يؤمنون إلا قليلا إلا قليل هم يأكيدا لتقدمي نفي على المستثنى على الإثنى ثم قال سبحانه يا أيها الذين أوتوا الكتاب أهم لك كاتب إن أنت مصاب السطات في البوتوي أي هدانا نصاروت إيه لكتابات تلك من خبريتنا ما أكبر عندنا دمو عندما أنتم ترى سوينا قحف يوك أدباء سبيل يا نبابا أتوز يا وقع أتوز يا أتوز تاو عندما أنتم ترى سيا أيها الناس على الله يا أهل الكتاب اتشت اللي بمريكتان يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أيها الذين أوتوا الكتاب كتاب الفتاة سويا يا أهل الكتاب اندالا كتاب الفتاة ما قحف الله يسطعته بزول نجار يا وقعته بس يهون أنا سحفت بالتبيته وشنا وليس هذا النداء كان نداء يا أيها الناس فرق ما آمن آمنوا إيمانوا بما أنزلنا باوردنا بمحمد بقرآن بس بتوراة أم بباشا القرآن ده بيستجيه نبي مصدقا لما معكم إن هذا لا لو لكتاب توراة لن لو باوانه بمسألة الصحابه بأكيده موافقا قد آمي سهول أمن من قبل أن نطمس وجوها في توجه سعن لمسجد التوبة في إيمان آمنوا من قبل أن نطمس وجوها إن لم تؤمنوا معنا يا لام مناتكونا في توجه سعن لمسجد أمس تغيير الهيئة ما تغير معنا سوون دين دائما أمس نسعى واتمس على أموالهم لتبال طمس أين ما ساتات لتمس على عيونهم أمس الصورة محوها ترقون جسم تاون داد مدن تصمار هذا وجوان في توجه شن دمان فانا ردى نزاد دمس النابقى سان مدسا سان نادرقات على أدبار وده حالا عندناو إزجين بارد حالك آفيا مالت ما جراف جا سان نادرقات يانا منا سندو يه كمان تعطو بفيت بزي نبي بوردو مطعف النادم قلالو مطعف بس انت حصابو يمليك ملاونو امانو الشرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني استوى لا تختلف فتختلف قلوبكم عند تبارك وين فتختلف وجوهكم وين فيتون الله تعالى على قوان وين دوه يسبس فيت عند التياي الى كيف تربات المخالفة سبب للاختلاف سوات انجيب وزاقبوا من هذا الرجل ما جمّر الله عز وجل إيسو كذا بمكان ثلاثة سودا ومدرنا موزا قبل فترة فأغينا بين العداوة والبغضاء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم يا سلام من قبل أن نبدو جوهان فنردها على أدباء ودى حالتها أو نلعن وانسان رقماته أو من قبل أن نلعن وانسان رقماته كما لعنا أصحاب السب بنبي كذي ربه إيدا وصل لأننا قال له أبا ذكي ما توجه التون يلقداني بان سبيه توجه عند رقمنا التون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قالوا ياو قداميك أن يأدينوا نبار مالت قداميك الرفت اندي درق مرتعو ياغن بقصات من دايسار وتعزوا نبار خلاص قداميه مشيت من أدرق الجمال ويما ابن جمعة مشيت يا آساون بو يمديه يكدو لتنا خلاص يتوو تالي جمعون يمشان جمعة يادرقلو قداميك أن أيسارو أهل كتلك سبحانا يعني من أدرقو تالي هيلا زادي في العالم ومن نسو بدي بيت من جنة ايه تلك سيستمع في سنو باقي دامي كان أشتر جمعة مشتناو بو يقددوا لك قدامي مشتناو ياو القوت قدامي كان أشتر من دي بعدهن زادي هذا الرب لتوسنوا كالأكفل وتوسنوا زمارو بلا أمطاع إن الزين دم السفاتشو يتكالاك نجاو التاتشو ذم معروف اذا طلع من عباس قال علىكم الله تناجر اكو بلوي لا وقد ذكر بعض العلماء وانجل يسون سوت ايتو ذم يميلوا سوت ينزا يا وانجل ماذا الذين اكرموا مساجوال الناسن طفوال من البعض الذي وانجل ترتوا بميل سوا وانجل يترى بعد ما كلاكلاتهم طفوال يتذكرون جاوز ان داروا ما الذي سوت او رجمناهم فجانا قرات خاصه يعني كثو ميشاشو زنجيروش هذا الرجماتش الى الله سبحانه وتعالى يعني عند النسو عينات عند الرجماتش يا كمانتاتو بسيب كاهم لمنونا النبي تكتلو تاو وكان أمر الله مفو يا الله الثاني تدراجينو وكان أمر الله الكونيينو وشرعيينو أمر الله الكونيين الظاهر لازم يقول لله جلالي وكان أمر الله قدر الله قضاء الله مقضيا يعني أمر الله قدر الله مفعولا مقضيا يا الله والثاني تدراجي هونوا يا وانجل يسراسو بندي أين تكت على الميلو بأذر توسننو أو كتروس بشر أم ولدتو انجل عند رأي الرب الباتش إنه بابر الباتش الله أكبر ثم قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما نو الله لا يغفر ان يشرك به الله يقرب لي ان لا يغفر ذنبا اشراك به اذا ميت عليه قبل التوبه لا بد من تقليد هذين الامرين ان لا يغفر ان يشرك به مشارك اي ميرم جالا اي ذنبا اشراك به اذا ميت عليه ولم يتقبل هو سيتدرج بشرك الأكبر لك كتموت ينونجل الله فصفر أي مير من العلم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء የኢስራኤልን አላህ ፍጹም አልገርም ብሎ በኡሙም ተናገረ። ከኢስራኤል በታች ያለውን ወንጀል ደሞ ደረጃውን ሲቃርጎ ምህረቱን በመሲአው አንጠለጠለው። ወንጀሉን ዝቅተኛ አረገው ቀየደው። እንደገና ደሞ ምህረቱን በመሲአ አረገው። وقالوا ان لا يجوز ان يشرك به اختلف العلماء شركا اصغر شركا اكبر يزال شركا اكبر ما اصغر كله بعموم نو ويس يعني شركا اكبر بتشانا قيل شركا اكبر من اصغر يزال كما هو قول شيخ ابن تيميه الا لله غير الله وقول ما شاء الله وشئت ومثل الله وفلان ومثل هذه غير الله ومثل الرياء في بعض سوره ومثل السمعه وهذا كله لا يغفر الله به بذي توبه سيادرك كموتا وده معناته يدوال وقال بعضهم اي ايدلم شركا اكبر النبينجي شركا اصغر ايدلم نبي يفصله تعالى اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فقال فذيل فقال الرياء وإن سماه شركا أخوف على ربي بما هو أخوف عليكم مني من المسيح الدجال الرياء من سل يرائي فقد أشرك ومن سام يرائي فقد أشرك من راء راء الله به ومن سمى أسمى الله به بذو دبلوا أرجى الأقوال شركا أكبر كهونا إنجي شركا أسكر كهونا أيضا وعلى كل حال الأرجل شركل اصغر من كافي هون بوتاو يعني نكر في سياق الشرطي في سياق نفي للعموم ان لا يغفر اي شرك انا وما دخل في تقليل المصدر مثلا ايش مثلا ان لا يغفر اشراكا به اي اشراك به النكر في سياق النفي للعموم ايضا شركل اصغر من الاستدلال ايه القاعده بمن الشرك استدلال يقدم نصوص يخفي سوال يقدم نصوص يخفي سوال مالك شرك الأكبر شرك أكبر من الديار والشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع واقتضى خلود مرتكبه في النار شارع بريق تناقره سايق أيده عندهم دمو إن سيسرى يموت هون وكهون مخلد به هون شرك الأصغر مالك يعني كل شرك أطلقه الشارع ولم يبلغ حد الشرك الأصغر ولكن حد الشرك الأكبر ولكن قد يكون وسيلة إليه ولسم الدرشة لهون الشرك تراكم جديلا لذلك يبقى الله فيها سأل لكم إن جديد شرك كشرك تنبيب لكهل نزعه كهونا منهم جعلنا سيادة الجنة لما في صحيح مسلم لما في الجابر من لك يعني لا يشرك شيئا وعمود الراشد به شيئا والنبي يشرك به شيئا دخل النار وفسر العلماء شركا اصغر اللبس شركا اكبر يلبس نقرك حسنات بركاته اللبس اهنيا ان شاء الله بركاته حسناته شركا اكبر شركا يلبس اهني ليس لذلة اجلال هو بس يادر كموتا يكتاو مشدار جيد مخلدة يقول واما كشركه اصغر توبس هذا لك حسنا نورو انيلو خلاص الله يغفر ان لا الله شركه اصغر صارتوا شركه اكبر يلبتم حسنات كن يلدو ايهنياو جهنم سايغبا جنت جبال معناته وطان يمنا منا لو وان قال الله ويغفر ما دون ذلك من يشاء ديلمال ايه ما على الشركه هو معصيانه اذن يا هوني بتام ادغا اندهونه يا سايا شرك لذي بشرك اصغر ميبالو كليرا معصيه هولو زنا كمسراف كانو كمتطات ولدن كمبلا نفس كمافاس شرك تبال اصغر من كابي هون يغفال الى ودليل ذلك ما في سنه ما في مسلم احمد بن حنبل ان النبي راى رجلا بيده ايش حلقه من سوف قال ما هذه قال من الواهنه قال انزعها فإنا لا تزيدك إلا وحيا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا عند سويه بجودة يهودا عندك على بس نكر أغنيو يا ناس جرا من الناس واهنا مي بار بشتى على سيتو تسمى نكا بوندوش وندوش ببار بوندوش وندوش داي ميون وندوش مي تميلك سيتو تسمى نكا بشتى ناو على جو بل أول كات ديك ما تنجي أجمر اللين بيتموت إستاب عن ترى إيالك إلى إلى إيالك إنسان تشكم بيتموت ما أفلت أبدا سيلوت على فرق السياسة التي تقول إن كان في مكان غير عنه لا بأس به تبلوها شايدو السلالوت مارسو يعني استاب لا إله إلا الله تب جنة أدرى أن جهنم تجابا نجا إرهن أتوت أمنا بركاروت إيه لم لتغليز ما أيضا كفر أكبر جهو النورو قل لا إله إلا ليلوز نبر أيضا لا لا إله إلا نبن على لوتو دري شركة أصدر هورهم جن نجا أتوت أمنا بربلو كارو كليلا مؤسيا هدو يا غزف مهون يا سايان لا ولا سيما رياء نبارو بطا مع السنقارينو رياء ودا توستي كافر لما أوتشو عندو كما جمرا من أجل الناس بلو يترى كما جمرا تقول يا ودساو يا دمقاو يا مقساو دنيا من أجل رياء جنبو كما جمرا تلاو نجمروات وهذا لا شك في أن عمله بعد إلبا مهون شكله إلا من بل باتفاق العلماء إلى ولكن يقول الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان يعني مجاهد لك ان الله من ما يقول باتفاق العلماء الله يعني مراسل عبرو ثم علونا بزيك أسألة سراء البلاشات أي البلاشين بميل خلاف الله تشو والذي ذهب إليه الطبري والإمام حسن هنبل وعد العلماء أي البلاشين لأنك أسل عمله ببداية لأن لحس له نهيت عارقنا هنا أسل الله لك ديهون من السرات الأيام الرياء بس أشجار جداً شركي لوتا يعني إن الله يعيش ويعيش ما زين إن شاء الله وما يشتكي إلا بالله شركه بس داوش أشاركه بس ذاك قتلة بس ذاك كموتة فك بالله شركه دكتورة اسما عظيمة بالله كعبد وانجل كفوا إشراكوا مصدر أشرك يشرك إشراكا جعل شريك لله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فبذلك كان يقول بألوهيان وشرك شرك يقول ألا يأتيك آل ألا يعمل ألا يقول شرك على النوم كسب بالله ورسوله نعوذ بالله وقد أقول إن أوامر وأوامر المخلوقين سواء يا الله أنا يا مخلوق تئزاز وكلنا مالك شرك القول جنا شرك الفئلي تسجد لغير الله تذبح لغير الله متقربا إليه تنزل لغير الله وهكذا شرك الاعتقاد تعتقد أن مع الله آلهة أخرى قال هذا بلا آلة جيت أملاك على بلا اعتقاد تارك عليه شرك الاعتقاد هلو يا شركنا ومالتنا لازم أي إشراك أي نوع من أنواع الشرك اللفظي والما يعني إيش والفعلي والاعتقادي لا شرك ببارو بطام يا والشرك نوعان فشرك أكبر يعني فذاك لا يغفر إلا يعني ولتنيا وشركان يعني من دوننا أصغرنا وطعم الشقارين وما يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما كبار وانجل كفالت فقد افترى اسما عظيما ولم يقول فقد افترى اسما بالشعران كبار وانجل كفوا سرطوال ما يهون نغن هذا افتراء ما يليل لنغن امتطو دبو دامتعال من دون نوع ذنب يريد لنا جربة سوزة مرات أفمارات ما يدان انتين أهل لأشاركوا بس من قبل نجر النبرة كذا قال الله ما أشاركين كذا الرجع تلك وانجل تلك وانجل كذا هنا إطاعتهم تلك هنا فلما كان الشرك من أعظم الجنايات عوقب وجوزي صاحبه بأعظم العقوبات وهي الخلود في النار نعوذ بالله نار جهنم لا شرك يريد دعوة غيره معه هي مختصر تعريفنا دعوة غيره مع الله كأنها قال إلى المسرى وما يدمع أن إلى أن آخر برهان له وين شرك مالك ترفع حق من حقوق الله المختصة به إلى غير الله يا الله من لا يهون يا إبادة زرفوتشن لليلة سادفه مستك أيا كان نبيا وليا ملكا جنيا شجرا حجرا وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي شرك بطام أسكفي تلك على قاسي له ونم نو أنبياء السواقون بدون زمانات يفجوت ما بل أوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم مع أنه كسر الشرك بهجته ويده وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. الله أكبر. واجنب يومني أن نعبد الأصنام. وكذلك عند عبد الله تعالى ولا أشرك الأهل أنه ما كان يعمل لا أشرك نوره يسوي نبرو السراور بإناد نبرا لأن بدأين أشرك لا يهبط عنا أمد قال وقال جل وعلا من إلال إن الشرك لظلم عظيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطف الطير إلى وقال جل وعلا يا سلام تنتبوتا إنما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا انجدي عند شرك يا لجزف وانجل اكبر الكبائر الاشراك بالله كما في من حديث ابي بكر اكبر الكبائر الاشراك بالله وكما في من حديث عبد الله المسعود قلت اي ذنب اعظم قال ان رجل لنا الذنب وهو خلق وفي الصحيح وفي صحيح مسلم حديث ابي ايوب ان رجل جاء الى النبي فقال رسول الله ما الموجبتان قال من لك الا لا شيء شيئا دخل الجنه ومن لك شرك شيئا دخل النار وكل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ الند للرحمن اعوذ الله من الشرك لا تشرك بالله وان ضرب ظهرك واكل مالك وان هرك في يمين رسال بتتذكر جنزل يبلى بيسات بيلوكسو بيقاتلوا التشرك بالله ايهنياو لا تدريز نو وسطو بايمان سرقاقا كهونا مكره كهونا لا يكلكل منه إن لا يفعل أن يشتكوا يكفر من ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ياو ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء على يوسف معشر الأنبياء الناس تارك منهم أي كبان بمالت عند تيقوا بل بتوهيد عند موتوا عند تنقوا أو بصفي الأنبياء وجه يشركين أسكفين يا أيهم إذا جاءك المؤمنات بين على أن لا يشرك بالله شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذا كثير في القرآن وما يشير إلى فقر إسما عظيما ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم نفساتهم يعطروا وهو مسوت ودن وألكم ركتك من بل إلا يزكي من يشاء إليكوز الله يميشعون يميعطر الصغور إن صغب راساتهم راساتهم يعطرون شاب ميمته ولا يجلمون فتيلا أنت أتاكل لما يبدلوا السيغون إلى ما الناتين يفعل الكذبة ما لا تعرف الذين يزكون أنفسهم أي هدى هوشنا حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وهم ذنبوا يا الله لي هوشنا إنيا وليوتونا سلذي إنيا تلك درجة اللذين لا يتبعد إلا من كان هدى ونصارى وهم ذنبوا قالوا كونوا هدى ونصارى وهم ذنبوا يعني يا نحن أبناء وأحباؤه ما لا تعرفوا وكم ممكن آمن أي بديهم من لفظها بخصوص السوى يزكون أنفسهم بل الله يقول إذا كان الله يتقرر سونه ولولا فضله ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن يزكي من يشاء ومن تزكى ولم يكن يزكى ومن زكى لا ففرق بين زكى وتزكى تزكى تطهر مالك فان تزكى تطهر نفسه واما هو من زكى اي احر واثنى ومدح نفسه فلا تزكوا انفسكم اعلم بمن اتقى بمن اتقى اي داوش راسات سكلات بل يزكي من يشاء ولا يزكون فتيلا مالك ان تصروا لا يزدمون فتيل فتيل مالك تنشا كراكي وين فتيل مالك آتوش اندي ارتب اجيلا ارتب نقر يزد آتوش بتسيك أم آتو كالزيقة ميتا لبو كالآتوش مكاكل وشاشا مونا ارتبت نقر يوات آتوشنا يا فتيل كيلا فتيل لفافة النواتم تبلوها تنشا ما يتبدل وانظر كيف يفسرون الله الكذب كمالك كاتب الله لا يوشيت انديه اندمي كتفو الله لي جيل لهم لجون انسين ثلاثون هون او دمو ودا جون انسينو كذيب الله كتفت على اندي وكفى به اسلام مبينة هيد عينات كتفت مقف قلت وانجل لما واني بقال قلت وانجل ونو النفس لما قطعت يمي دارك بما هو اني بقات شوالي الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه ألم تر إلى الذي أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالله وبالملائكة ويؤمنون مرضو كنسو قال نعم ذا يقولوا كنسو قال من البعض إن لا يزالون يشركون بالله يا أيها الذين آمنوا إذا أشركوا أيها أشركوا حيث قالوا العزير بن الله مثلا أشركوا حيث قالوا المسيح بن الله كفار قريش أشركوا حيث قالوا الملائكة بنات الله إذن حكموا آمنوا كنسو قال هلوم قال أهونم تملسا ألم تر على أيها منا ألم يفي علمك بزمنه كليل رؤياه علميان بلان ألم تر الذي هاجر أي ألم يصل إليك علمه بزمنه كالو رؤيا بصرية لهم المجال هل أتونم لهم المجال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب درشا يتسطعون سوى سر النصال تمرك ودى النصال تمرك كمنا يؤمنون بالجبت والطاغوت وجبت الناب طاغوت نيامنون جبت سهرنا وطاغوت كاهننا جبت شيطاننا وطاغوت صنمنا جبت كرافات طاغوت كتتنا جبت طاغوت يعني من دنا طاغوتنا وطاغوتنا طاغوت دمو يعني من دنا كاهننا ويم دمو طاغوت كعب بن الأشرف سوطا وردنا وباباطل بكتت يامنو لمعرفنا يؤمن بالجبت بجبتنا بسيرنا والطاغوت بكاهن بطنقاي يميام لهون سووج ويقولون تتأمار يمي لهون سووج للذين كفروا كفروا سووج يمي لهون سووج هؤلاء النزي كفروا سووج أهدا فإن تتشو يتشارنوا من الذين آمنوا سليلا كامنوا سووج من دلات عبائجكو يتقعنانوا دلو ميلو إيه كأن أشرف يتبارو آغوت اليهود بالان الذين آغوت أميلو بس يتفسروا أعبد كل ما تجاوز به الحد عبد حده من متبوع أو مطاع وتواجف كثيرون ورؤساء خمسة إبليس اللئيم ومن دانت إله بالنفس ومن هو راضي ومن يعلم كما أنزل الله ومن دعا شيئا من علم الغيب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى لهم البشرى قال جل وعلا فما يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت الذين آمنوا كافيسا والذين كفروا كافيسا دين الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ضرب قالوا الأشراف كمدينة حبر من أبار يهود نبدر كمدينة ودى مكة مطة نبي محمد كمكة صلى الله عليه وسلم مدينة كتسدد ودي مدينة كتسدد وارك دين لدراء يهودا وزبطان قشتا شار رهيسا وهيدا عيسا ونم سايقزا مهيكا رميل نقر دب إليهم الحسد دب إلى قلوبهم الحسد كذا قالت أن وذا مكة بمطابد ككفار قريش وجهت جناية إن عندنا قد انتهيك إن فلقى لنا أنت أهل الكتاب أهل العلم نهلنا سلا نيانا سلا محمد انتهيك إن فلقى لنا من تلال إيسا كربوال نحن ننهر القوم ونسقي الحجاج أو الحجيج ونفك الأواني ومعاني أنيا جمالوشين أردن إن بلادن شروشنا له الجاجوس هجاجوشين سلاي ثمر وها منام برد إن بلت على مركن لوشين دم إن لك على محمد الساس سنبون حال قرات أما ترى سليل لو فرق جماعتنا وقطع أرحامنا وسفى أهلامنا وذلل آباءنا إيه سرطان من تلال يا قالوا كياس من كجنة لكذاري شيكو سيئ كخافروا قنونه بمسلمين لا يفرد عليها لكافر الناس كيف يكنوا لأن ذي وهابي أريك كيدا لهم النبي الله تعالى هؤلاء أهدى من الذي آمنوا سبيل شفت كيف؟ هؤلاء أي الكفار أهدى أكثر هداية من الذين آمنوا كامنوا قالوا يتناكروا كامنوا سمحمدنا سمحمد قادن يوج إن أنت تشال الله جون الله أكبر إياه وقعت قلت يا زبا إيه مدنا وحسن إيكي من نزي أكبر تاري كبر تاري أرض الله تال خراغ الطوتال فنتزال الزام سيد سلطوالي جي وغنو الشعسوك سيمة هذا مو إن نزين سياغا نجلي دستنياه يا يهودا سيرا إن نزينه كهونا مسلموس يا مسلموسين سلامة دهنين نتايفة ديه عند قال سلام الله عليه وسلم تونك في فترة يا رأس أجل هنا قال وبي أفنتنا أفنت دائرات دي مسلم كمسلم يا أبواب وهم دموا عندنا قال كفتارك ومسلم استر يلقيتوتال قال لا اله ان طارق علان يا فلسطين اسرائيل طور ان شاء الله ان رقبال ان كسمال في امطار قلت وراساتهم كبابو ساغا يا سوريا ان اسرائيل طور ان قوم علان قال لا لو كو سبروتيكاليست نو لي لجلال جار يا كتاب كورو ايه يا رب راسو كورو ايه راسو سبحان الله عندنا كذا ما تجي نسيتون بلوه ليلة قديمة دا. كما فعلت بأفغانستان هاي السعرات من باكستان كباكستان بوتا سيدني على الشارس مركز أفغانستان لسما دا ايه راسو كورا هؤلاء هذا من الذين عملوا سبيلا نيلو ولا ملكة اشرار ناكو مينم عيار بردش مدر اسكاي النسو ذريع عند ولا سوس سو كان الله دمو بيد لدي اصاياته ايقبل ويارو كل هاتي لا يؤمنوا بهذا በየጊዜ አንድ ጊዜ ቡክሰን ሰል ላከባቸው አንድ ጊዜ ሌላ ሰው ላሉ እንትና እንዳከባቸው አንድ ጊዜ አታ በሆነ ጊዜ የጀርመን ሄልተር ነው ማነው የሚባለው ሄልተር ነው ሄልተር አፈርዲኒ አላ ስንት ሚሊየን አይሁዳ በኢሳቅ አንደዳቸው ሁለቱን ሶስት አስቀረለ ምን ያደረጃይ ክፉኛ መሆናቸው ከጠረፍኳቸው ያላገኙ ሰዎች እንዲህ ሰው በዲሎ አቻል ይሉኛል ተወሰነ ከጠሩ ሚሳጉን ሸርቶን ኮል ያየ ጊዜ ይህ ሰው ሁናቱ ነገደላቸው يؤذروني يعني كذلك يؤذروا وليس أزن عليه إلا وأزن عليه إلا يوم من يسسوا على هذا بأي جزي أزن من أسكم ساعته إلي كبارت شوال قلني أهو مي كبروا أيضا له أستقعي فطور معك عالم لاي منهم سلاما داني النقى يستفنوا يا أيهودا أنت بسكال أتاسك هذا قرآن أتنا من الناس ثم قال سبحانه أولئك الذي لعنهم الله ينزل الله كرامته أبرد رجماتهم قرق موشنا تسونا قرق الكما إمام قصير سلام ومن يلعن الله الله يرجمه فلا أنت يا بسيرا لتاقعنا أتشنبي إرجماء توشن وفاس إرجماء إشراء سلام أي كرامو أتدنا بر بلو على تويا كان الأشياء بهدى بوالا محمد المسلمة قد دلو إلى أتشال دوا دوا دنسين عرفو مار أباب بيه ثم قال جل وعلا أم لو نسيبه من الملك فإذا لا يصون الناس نقيرا عندك يصير عن جير شبجاتك عندني يعني لتبوز مدير تلك سلطان يتمرون عكي الجمامة يتمرون برشو عن بوتا يأكل إن ده يتكزن يصير عن يتصر المفتع الله تون حقر أهدا من الذي عام سلياتي إيه هدار إيه سمين هيبا أمسو راسم يا كفافي أكل دين ورونا سلطان هدار مستقى تتصر المفتع الله تون يعني لتبوز إبتعات إن ده يتكزن يأتي أتكر إلا سلم النو ينبوش أرلا قوت أن يحسن الناس عما سوّت ناس سيداني وين بل يحسن الناس على ما أسأل الله بسطة والمراد الناس محمد نو صلى الله عليه وسلم يونو يسد الله بسطة بتورا بسطة أبو بوهر مين فاكتك فاهم بسطة إن سؤال تبتو أنت فاهم وكي يسد هذا إلا تبتو أنت شكرو فاقع الله بسطة ونقر من مين فسما إنما كأجو ونقر من يسيبو منو فقد أعطينا آل إبراهيم إنه لإبراهيم بيسد وسطنا الكتاب الأخ والحكمة نبينا إبادة وآذينا ملكا عظيمة كباسة كما ستنا السؤال كادا لم نسل ذلك السلطان وصدق الباج السلطان جروه بعد كباسة إبراهيم الموضع الظهور مطلع السلوك إبراهيم بيسا سوء عبدون وإسماعيل نو يا قطاة شمج نو من نو دسو الله لأيتو إيدي المسأل من كرارات منو نو كرار سنجاك منون يكفات سيئانا خسج إنك يهودا قوم مستدنات عند وجه أو تتناك عن أيوسنا السيئات والهذا هو تمني زوال ذكمة لغيره إلا أنت ذكمة بسبب قدر بدون من يكفر وقع شيخ الإسلام فإنية الهسد هو كراهات ما أنعم الله على الغير وهذا أشمل لا نزل ستون نزل مطرس مطرس بقى وقال ابن تيمية رحمه الله نقل عن بعض السلف ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يرضيه عليه من يوم قالت كاسد أكلم شرط يا ابن التوالي جراد هنا قال كفر قال دور الإسلام أي من الكلم يسو من جد أكثر أيام كاي يا ابن التوالي يسو استغفار على ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ركاتي لا ايه قلتو سالة يدل قلتو لأي حاسد وال هو دعوه وكرا فوضا يدران أقبو ويجاة أقبو درسات أقبو درسات أقبو درسات የስራ ጭንቀት የለበት ቢስቱ ጥሩናት የልጅ ማን የለበት ድር አያጣም አያጭህም ጥጋበኛ ውስጥ ላይ ያመቀው የተፋ ያለ ጀርታጅ ብዙ ተወልዶታል ይሆነ በተናደደ ሰዓት በሆነ ጊዜ እንዳልከኝ ዘለየው ያጣው ቢሆን መናገር አለብኝ እንጂ ወደ ሌላ ነው የሚባል ይችላል አሰል የለም ወንዲ ማን ካነ ይሃ ሰጃ አተርቢ አላ ማን ሰአተል አደብ አሰአተ አላ الله فيه اني اذا لم ترضني ما هو حقا الله يسكت بقى موجود ما له يكون عدم التعقل الشر إذا من حصل هذا قال لا تحصل أحدا حقله كما عاد المتحس في دادة فهو أتحس في دادة ذلك النوم أيها السيد من الضري من قيل أيها السيد من الضري ما من يوم كان يبهدت في تتعرق في الشبال ما من يوم أراد بأول بيضة في تتعرق في الشبال በሚቀንነት ጣላቶንን ሰው አይታረቅም አይወገድም አባት አባታ ዳኡድ ወንቀለ ቃድ ሀዲያ ገዳደረ ሀሰድ ዩሱፍ ጋር ሲጣላ ደረጃ ሀሰድ ነብዩ ለማግደል ማዘን ያደረጉ ያሰሙ ይሁዳው ሀሰድ አሁን በየጊዜ እንዲህ ተረጋጋ ነገር አሁን አሁን አውሮፓ ውስጥ ቢሰሩ ስራ ሲልጣሪ የመስ አስከባድነት ይላል ማብዳታቂ ነው ሱማታው هذه هي الدنيا إذا يتبارك هذه هي الدنيا لن تنسوا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.